الشاعرين سلاسل وأغلالا وسعيرا لوجه الله جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة جزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا بريرا. وجزاكم بما صبروا وجزاكم بما أجيرا. متكئين فيها على الأرائك عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.